لأن الله يقول فاسأل أولى الذكر، فإذا جهل يسأل ويتبصر. وفق الله جل وعلا. قول ابن حزم عبد الله عنك يقول أنه لا يشرع المسعى الجبيرة، قال وبرهان ذلك قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه. هذا هو المستطاع، المستطاع المسعى الجبيرة، كما مسعى أمر الله مسعى الرأس وأسقط عنه القصر. نعم. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.